بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله: باب دخول الخلاء والاستطابة. قوله باب، الباب هو الطريق إلى الشيء والموصل إليه، وباب المسجد والدار وما دخل منه إليه. هنا الباب عند أن يذكر باب مثلا في كتب الفقه، باب أنت تدخل من هذا الباب إلى أحاديث، يذكر مثلا البخاري باب كذا، وذكر آثار وذكر أحاديث، وهنا أيضا في كتب الفقه يذكر الباب، يذكر أحاديث ويذكر أيضا فوائد ويذكر مسائل ويكثر يعني يذكر أيضا استنباطات وهكذا. قوله الخلاء هو بالمد، وحقيقته المكان الخالي. الإنسان إذا أراد أن يقضي حاجته لابد ينظر إلى مكان خالي، مكان طيب مطمئن يرتاح فيه من حيث يقضي حاجته. هذا معنى الخلاء هو بالمد، وحقيقة المكان الخالي، واستعمل في المكان المعد لقضاء الحاجة مجازا. يعني هل الآن يقال للحمام هذا مكان خالي؟ لا، ما يقال، لكن استعمل هذا اللفظ لأنه لخلوه، بحيث أن الإنسان إذا دخل الحمام ما هناك أحد عنده، أغلق المكان، أغلق الباب ودخل وقضى حاجة هذا. قال: والخلاء والكنيف والمرحاض كلها موضع قضاء الحاجة. فبعضهم يسمي الحمام يسمي كنيف، وبعضهم يسمي مرحاض، فهذا كله لمسمى واحد. وأيضا قد يقال له الخلاء من أجل أنه يختلي بنفسه ويقضي حاجته. قوله الاستطابة، الاستطابة والاستنجاء والاستجمار عبارات تدل على إزالة الخارج من السبيلين. يعني قوله ذهب يستطب، أو ذهب يستنجي، أو يذهب يستجمر، هذه الألفاظ تدل على إزالة ماذا؟ ما خرج من السبيلين من القبل والدبر. فالاستطابة طيب تدل على إزالة الخارج من السبيلين عن مخرجه، فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء وتارة بالأحجار، يعني لفظ مشترك استطب والسندي. هذا اللفظ مشترك سواء كان بالماء أو بالأحجار، والاستجمار يختص بالأحجار، يختص بالأحجار فقط، مأخوذ من الجمار وهي الحصاء الصغار، والاستطابة طلب الطيب، سميت بذلك لأنها تطيب نفسه بإزالة الخبث. وأما الاستنجاء فقال الأزهري قال شمر شمر وكذا، قال الأزهري قال شمر هو مأخوذ من نجوت الشجر وأنجيتها إذا قطعتها كأنه يقطع الأذى عنه. طيب قال المؤلف رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. خبث وخبث جاء بضم الباء وإسكانه، وأما الخاف مضموم سيأتي. تخريج الحديث أخرجه البخاري ومسلم. ألفاظ الحديث: قول إذا دخل معناه إذا أراد الدخول في الخلاء إن كان معدا لذلك، وإلا فلا تقدير. يعني إذا أراد يدخل، ومثل ذلك قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله. وليس معنى ذلك أنك تقرأ القرآن فإذا انتهيت تستعذ بالله، لا، ولكن إذا أردت، المقصود إذا أردت أن تقرأ القرآن قبل ذلك استعذ ثم اقرأ، هذا معنى. وهكذا يقال هنا إذا أردت الدخول دخول الخلاء استعذ بالله من الخبث والخبائث ثم ادخل، هذا معنى قوله الخلاء. تقدم أنه المكان الخالي، وهنا المكان المقصود لقضاء الحاجة. قوله أعوذ بك أعتصم بك، وهو خبر بمعنى الدعاء، فكأنه يقول اللهم أعذني. قوله من الخبث والخبائث بضم الخاء وبضم الباء وإسكانها، فبضمهما يكون الخبث جمع خبيث والخبائث جمع خبيثة، يريد ذكران الشياطين وإناثهم. هذا إذا ضممت، إيش معنى الخبث؟ يعني تستعيذ بالله من ذكران الشياطين وإناثهم. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، هذا بضم الباء وبإسكان الباء الخبث. وبإسكان الباء اختلفوا في معناه، فقيل هو الشر، وقيل هو الكفر، وقيل الخبث الشياطين، والخبائث المعاصي. وعلى هذا فتفسيره بالشر يكون أعم من الأول، لأنه يشمل جميع الشر، ومن ذلك الشياطين ذكورهم وإناثهم. هذا طيب، نأخذ بعض المسائل، نأخذ بقية خلص. المسائل المتعلقة بالحديث. يستحب عند دخول الخلاء الاستعاذة من الخبث والخبائث، هذا ما في خلاف أنه يستحب. إذا أراد أن يدخل يستعيذ بالله من الخبث والخبائث. قال ابن قدامة رحمه الله، قال أحمد يقول إذا دخل الخلاء أعوذ بالله من الخبث والخبائث، وما دخلت قط المتوضأ ولم أقلها إلا أصابني ما أكره. وقال النووي رحمه الله، وهذا الذكر مجمع على استحبابه، وسواء فيه البناء والصحراء. يعني على هذا نستفيد فائدة، أن هذا الذكر ليس خاصا بالحمامات الآن، وإنما المقصود به ما هو أعم، وهو أنك إذا أردت أن تقضي حاجتك سواء كان في الحمام أو كان في سهل أو في جبل أو في فضاء أو في شجر أو بين شجر أو بين حجر أو غير ذلك، إذا أردت أن تقضي حاجتك تبدأ تقول هذا الذكر، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم بعد ذلك تقضي حاجتك. مسألة أخرى، حكم التسميع عند دخول الخلاء. حكم التسميع عند دخول الخلاء جاء في حديث أنس رضي الله عنه الذي ذكره المؤلف هنا زيادة. طيب المؤلف هنا زيادة خارج الصحيحين، وهي بسم الله، جاء خارج الصحيحين. ماذا زيادة بسم الله؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله، هي عندي شاذة لمخالفتها لكل طرق الحديث عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس الصحيحين وغيرهما ممن سبقت الإشارة إليهم، ثم ذكر رحمه الله طريقا أخرى، ثم قال وبالجملة فذكر البسملة في هذا الحديث من طريقين عن أنس شاذ أو منكر، لكن ذكر رحمه الله ما يدل على مشروعية التسمية عند دخول الخلاء من حديث علي وأنس وأبي سعيد وابن مسعود ومعاوية بن حيدة رضي الله عنهم. ولفظه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا دخل أحدكم الخلاء أن يقول بسم الله، ويرى أنها بمجموعها ترتقي إلى الصحة، والله أعلم. أما أقوال أهل العلم فالقول الأول تستحب التسمية عند دخول الخلاء، وهو قول جمهور أهل العلم حجتهم الأحاديث المتقدمة. القول الثاني لا تشرع التسمية، وهو قول في مذهب المالكية. الراجح هو القول الأول على القول بثبوت الأدلة في ذلك، والله أعلم. هذا الذي يظهر والله أعلم، أن التسمية مستحبة، وهو أن يقول بسم الله لما جاء عن مجموعة من الصحابة، وهي الذي يظهر والله أعلم أنها ترتقي بمجموعها كما قال الإمام الألباني رحمه الله. فعلى هذا يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. أي نعم. مسألة أخرى: طيب بأي شيء يختص هذا الذكر ومتى يقال؟ قال الحافظ رحمه الله: والكلامنا في مقامين، أحدهما هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدة لذلك لكونها تحضرها الشياطين كما ورد في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه في السنن، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت، أو يشمل حتى لو بال في إناء مثلا في جانب البيت أنه أيضا يقول هذا الذكر. الأصح الثاني، وأنه يقول هذا الذكر مطلقا في أي مكان أراد أن يقضي حاجته كما تقدم، سواء كان في حمام أو بجانب البيت، أو كان مثلا في سهل أو في جبل أو بين أشجار أو أحجار أو فضاء، إذا أراد أن يقضي حاجته ماذا يأتي بالذكر. قال الأصح الثاني: ما لم يشرع في قضاء الحاجة. طيب إذا شرع في قضاء الحاجة هل يأتي بالذكر؟ سيأتي. المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقول في أول الشروع كتشمير ثيابه مثلا، إذا أراد أن يرفع إزارة مثلا قال بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، ثم جلس وقضى حاجته. وأما إذا كان في مكان معد عند دخول الحمام، لكن إذا دخل الحمام ومشى مثلا متر أو مترين مثلا إذا كان واسع، وما قد وصل إلى المكان المعد، ولا له إن شاء الله أن يسمي لابس على الصحيح، كالتسمية مثلا عند الوضوء، إذا أراد الإنسان أن يتوضأ مثلا في الحمام هل له أن يقول بسم الله؟ أما في حال قضاء الحاجة فلا. وأما إذا تنحى هو في الحمام، تنحى من موضع قضاء الحاجة إلى مكان بجانبه وبدأ بالوضوء، يقول بسم الله سواء في غسله أو في وضوءه وهكذا. المقام الثاني: متى يقول ذلك؟ فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل. سيأتي معنا الكلام في ماذا في هذه في على هذا في أبواب إن شاء الله، يعني ما حال الكلام، هل يجوز له أن يتكلم في حال قضاء الحاجة؟ مثلا جلس في الحمام والمن قطع، ما في إلا دغدغ الباب، ما أحد يقول له، ما في إلا يقول له عندك ماء أعطني، هل يجوز له ذلك؟ أو أحتاج إلى أمر مهم مثل هذا أو غيره، هل له أن يتكلم أم لا؟ هذا سيأتي في بابه أحسن، لأنه كلام طويل. وهل له أن يذكر الله؟ يقضي حاجته ويسبح، يقضي حاجته ويهلل، يقضي حاجته، هذا سيأتي في بابه في كلام عليه، كلام طويل سيأتي الكلام عليه في خلاف. هذا معنى هنا بس. قال: فمن يكره ذكر الله في تلك الحالة يفصل، سيأتي الكلام تفصيل هناك إن شاء الله. أما في الأمكنة المعدة لذلك فيقول قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقول في أول الشروع كتشمير ثياب مثلا، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا في من نسي يستعيد بقلبه لا بلسانه، ومن يجيز مطلقا كما نقل عن مالك لا يحتاج إلى تفصيل. مالك يقول له أن يذكر له أن يتكلم في الحمام وفي حال قضاء الحاجة ولا شيء على عليه. قلت: قول الجمهور صواب، إلا قولهم يستعيد بقلبه لا بلسانه، فقد تقدم عند حديث عمر رضي الله عنه وهو أول حديث في هذا الكتاب أن الذكر محله اللسان والاستعاذة ذكر، فلا يكفي الاستعاذة بالقلب، وعلى هذا فإذا ذكر في أثناء قضاء الحاجة فلا يقولها، والله أعلم. مثلا إنسان أراد أن يقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، وفنسي وهو في حال قضاء الحاجة، هل يقول هذا الذكر أم لا؟ الجمهور يقول لا، وهو الصواب. وأما يعني إذا دخل حتى في الحمام ومشى قليلا هو الأولى عند الدخول يقول، لكن إذا مشى قليلا في الحمام ولم يصل إلى موضع قضاء الحاجة أو لم يجلس لقضاء الحاجة له أن يقول ذلك. وأما في غير الأماكن المعدة مثل الخلاء والفضاء والجبال والشجر يعني يريد أن يقضي حاجته، متى يقول هذا الذكر؟ يقوله عند أن يشرع في ماذا؟ رفع الثياب، أي نعم، ثم بعد ذلك يجلس. إذن عبات هي مسألتان حتى ندخل في الثاني، وإلا ما معنى الخبث والخبائث عندك؟ من أراد شيء لا بس ذكور الشياطين والخبائث إناث الشياطين، وقيل يعني الشر والبلاء وهكذا، وهذا أعم. ما حكم من توضأ ثم أصل رأسه؟ ما أدري إيش هذا، هذا يأتيني بعد درس ربما يحتاج نصيحة. قال ما الفرق بين الباب والفصل؟ الباب يعبرون بعضهم يقول الباب والفصل واحد، وبعضهم يقول الباب أعم والفصل يندرج تحت الباب، والله أعلم. طيب إلى هنا.